فيه جملة من الأسئلة. أولها يقول الأخ: ما حكم من يتمنى الموت بأن يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية كما فعلت مريم؟ هذا أمر حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنا فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قد يأتي شخص فيقول: أليس جاء في قصة يوسف بقول الله سبحانه وتعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. انظروا هنا إلى قال: توفني مسلما والحقني بالصالحين، وكل يتمنى ذلك. ومن العلماء من وقف عند تلكم الآية وقال: إن يوسف كما ترون مر بمراحل، فأوذي من قبل إخوانه وألقي في غيابة الكبت وبيه وألقي في السجن وتآمر عليه النسوة، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع شأنه وقدره إلى أن أصبح قيما عزيزا على مصر، فقد أكمل الله له كل شيء في هذه الدنيا، فهو اشتاق إلى لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله سبحانه وتعالى لقاءه. إذا لا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فبدل أن تتمنى الموت لأمر نزل بك، إما أنها لم تتحقق لك بعض أمور الدنيا، ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ولم ينفع قارون ماله، وإنما كان سببا في إضلاله وهلاكه، وكذلك قصة الثلاثة الذين جاءهم الملك الذي نجا منهم ذلكم الذي اعترض بفضل الله سبحانه وتعالى عليه هو الأعمى. إذن أيها الإخوة، لا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت لأنه فقد أبا أو أما أو عزيزا، أو لأنه يجد كربة ومشقة وعسر في هذه الحياة الدنيا. فإن الفقراء يدخلون ماذا؟ الجنة قبل الأثنياء بآلاف السنين، يعني بعدد كبير من السنين. إذن هذا أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون ذلك. ولذلك كما جاء في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، لكن إن كان ولا بد يسأل الله سبحانه وتعالى ما هو له الخير. إن كان لابد فليقول أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. هذا هو الطريق السوي الذي ينبغي أن تفعله، فأنت ربما تكون الحياة خيرا لك لأن يمد الله تعالى في عمرك وتختم أعمالك بالصالحات، وهذا لا شك خير لك لأنه يطول عمرك ويحسن عملك، وهذا كله مما يرفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت تخشى من الفتنة ومن الوقوع ولا ماذا، يعني ترتاح إلى ما أنت فيه، فاسأل الله. الله أعلم أنت لا تدري، قد تكون اليوم في كرب أو في مصيبة، وغدا تكون في سعادة وفي طمأنينة. الأخ يقول: الوعيد الشديد في تخطي الرقاب يوم الجمعة هل هو خاص بيوم الجمعة أو في أي وقت من أوقات الصلوات؟ أولا: اجلس فقد آذيت، هذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي يتخطى الرقاب، لا هو في كل الصلوات. نعم الجمعة لها كان عظيم ولها فضل عظيم ولها مزايا كما هو معلوم، وليس هذا مجال أن نعدد ذلك ونذكر الحديث، لكن هذا فعل. إذا تخطى الرقاب لا ينبغي، لأن من يتخطى رقاب الناس إلا أن العلماء نصوا إذا كان يرى فرجة متقدمة يريد أن يسد تلك الفرجة فإنه يفعل ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. الأخ يقول: ما الفرق بين تمليك وتملك؟ أنت تملك الإنسان، تقول ملكتك كذا، فيتملكه، يعني تبيعه هذه السلعة بمعنى ملكته إياها بثمن فهو يتملكها، يعني يأخذها منك بثمن. الأخ يقول هناك من قال، هذا سؤال آخر، أن من فاتته الفاتحة يجب عليه إعادة الركعة، هذا صحيح الجواب؟ هذه مسألة فيها كلام كثير للعلماء، وقد جاء في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد، وأيضا إذا جئت والإمام راكع وقد فاتتك الفاتحة فإنك بذلك تكون مدركا لتلك الركعة إذا أدركت الإمام وراكع. أما قراءة الفاتحة فهي تختلف باختلاف أنواع الصلاة، فهي واجبة على الإمام، يعني فرض في حقه، أيضا في حق المنفرد لحديث عبادة المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل هي واجبة على المأموم؟ بعض العلماء يوجبها، بعض العلماء لا يوجبها، بعض العلماء يوجبها في السرية دون الجهرية، بعض العلماء يقرأها في سكاتات الإمام، لكن وجوبها متعين على الإمام والمنفرد. أما المأموم فلو فاتته فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، والمسألة فيها خلاف مشهور. هذا السؤال يقول الأخ: ما حكم المرور بين يدي المصلي ومن فرق بين مرور الحرمين وغيرهم؟ هذه أيها الإخوة، المرور بين يدي المصلي هذا كثيرا تكلمت عنه، يعني لا ينبغي للمسلم أن يمر بين يدي المصلي، لكن كل المصلي نفسه ينبغي أن يكون عونا لأخيه. لما تنتهي الصلاة هناك مطالب بأن يذكر الله، يسبح ويحمد ويقول لا إله إلا الله تماما، هذه كلها أوقات يمكن أصحاب الحاجات والمضطرون يخرجون، لكن ليس معنى أن يسلم الإمام التسليم الثاني ثم يقفز الإنسان ويقوم للصلاة، أو يأتي إلى سارية ويقرب منها فيجعلها ماذا؟ سترة له. العلماء تكلموا عن المساجد التي يكثر فيها وخصوا الحرمين كمكة والمدينة، فالناس يكثرون في هذين المسجدين، فيصعب حقيقة أن يقال لا يمر أحد والناس يصلون، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فالذي يخرج أنت لا تدري، قد يكون ممن يحتبس عنده البول، قد يكون صاحب حاجة، ربما امرأة تنتظره، ربما هناك أطفال، ربما له مشاكل إلى غير ذلك، الحاجات كثيرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ عندما كان يصلي بالناس وجاء صاحب الناضحين، يعني صاحب المزادة التي البعير الذي عليه ماذا الماء؟ لما دخل معاذ في الصلاة شرع في ركعة، في تلك الركعة بسورة تطول فيها القراءة، فانصرف الرجل وصلى صلاته، ثم بلغه أن معاذا يقول، يعني وصفه بشيء، فذهب الرجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ؟ أتريد أن تكون فتانا؟ إذا ما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. إذا أمور الناس نجد بهذا الحديث بأنها تراعى، يعني أحوال الناس تراعى. وقلت مرة، لماذا أيها الإخوة نوقع أنفسنا في مثلها، أن يمر إنسان بين يدينا فنتسبب بأن يمر هذا الإنسان، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة؟ لماذا لا تجعل بيتك مكانا للعبادة؟ فهو ليس مكانا للفرائض، ولكنه مكان لماذا؟ لصلاة التطوع. ولذلك وصف الرسول قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. القبور مهجورة لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة فيها المقام. إذن البيت لكي تفرق بينه وبين المقبرة بذكر الله تعالى، بتلاوة القرآن الكريم، أيضا بماذا؟ بأن تصلي فيه. والرسول عليه الصلاة كان يصلي ركعتي الفجر التي قبل الفجر التي هي من السنة الرواتب، كان يصليها عليه الصلاة والسلام ثم يستلقي قليلا حتى تقام الصلاة. إذن ينبغي أن نصلي في بيوتنا فنكسب الأجر، ولا يقول أحدنا الصلاة في مسجد رتبيل في صلاة هذا في الفراغ، لأن الرسول قال وهو في هذا المسجد وينبغي أن نفرق أيها الإخوة وأن ننتبه. الأخ يقول إذا كان الأب، يقول إذا كان أنا الأب اخترت لولدي بنتا من أناس أهل دين وكذلك من أناس طيبين، يعني يجمعون بين الدين وبين الأخلاق، لأنه قد يوجد إنسان متدين ولكن تجده متشدد مثلا زيادة عما ينبغي، يعني التنطع. الرسول يقول هلك المتنطع، فرق بين الإنسان المتدين هذا قدوة ويشكر على ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون هذا متنطعا. إذن وهذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نسوق الأمثلة في قصة الذي قال ذنبي في الزنا والذي بال في المسجد، كيف عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والأم لا تريد أن يأخذ ابنها من أولئك الناس فيه. أولا الأم لا تريد، لماذا؟ قد يكونون أهل دين ولكن قد يكونون أهل بخل، ربما يشتهر هذا البيت بالبخل ولا ينبغي أن تدخل ابنتها على مثل هؤلاء. ربما يكونون أهل دين ولكنهم معروفون مثلا بالضرب والشدة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما استأذنته فاطمة بنت قيس قال فلان ضراب للنساء، يعني لا يضع عصاه عن عاتقه كما جاء في بعض الروايات. أما إذا كانت لا تريدهم لأنهم أهل خير ودين وفضل فينبغي أن يضرب بقولها عرض الحائط، إلا إذا خشي من فتنة فينبغي أن ينقلها إلى غير من أهل الخير. أما ربما قد يزوجها مثلا، يزوج ابنه من تلك الأسرة فتحصل الفتن والمشاكل، فلا، فينبغي دائما سددوا وقاربوا كما قال عليه الصلاة والسلام. الأخ هنا يقول أنا موظف لي راتب 1300 ريال يعني في الشهر، هل علي زكاة؟ الجواب نعم، زائد وأحيانا أتصدق منه بخمسين ريالا، هل تجزئ عني؟ لا أدري قوله أتصدق هل هي الصدقة التي يقصد بها الزكاة، لأن الله تعالى سمى الزكاة صدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وصلى الله عليه وسلم.